الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتيه أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله: ولا هم يحلون لهن. قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك، كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جريرا رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي، والنصح لكل مسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. وقد سبق هذا أن قوله في الإسلام عند الدخول في الإسلام فله أن يشترط، لكن بشرط ألا يكون الشرط محرما، يعني لا يشترط أدخل في الإسلام ولا أصلي أو أشرب الخمر، هذا لا يجوز. لكن لو اشترط شرطا جائزا أني لا أخرج من بلدي، يكون أهلي معي مثلا إلى آخره، فإن هذا الشرط جائز. والأحكام أيضا العقود والمعاملات وما يتعلق بها، والمبايعة المبايعات من الولايات ونحوها. ثم ذكر حديث صلح الحديبية، والبخاري رحمه الله تعالى يكرر هذا الحديث، صلح الحديبية يكرره وسيكرره معنا كثيرا، لأنه يدل على الشروط، لأنه يدل على الشروط والوفاء بها. فذكر حديث المسور بن مخرم رضي الله عنهما يخبراني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك، يعني لو كان أسلم وذهب إليهم، إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. وهذا الشاهد، هذا الشاهد الشرط في كتاب في باب الشروط. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، يعني كرهوا هذا الشرط وامتعضوا، يعني أنفوا وتضايقوا وتوجعوا من هذا الشرط، لأنه شرط في حيف، فيه حيف على المسلمين. وأبى سهيل إلا ذلك، أبى سهيل إلا ذلك، يعني رفض إلا هذا الشرط، أبى إلا أن اشترط هذا الشرط، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو. أبا جندل أتى مسلما ومقيدا كما مر معنا بالأمس، قد عذبه الكفار فيريد السلامة، يريد النجاة، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط، من أتى من الكفار مسلما وذاهبا إلى المسلمين رده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، رده النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وفاء بهذا الشرط. وجاءت المؤمنات مهاجرات، يعني أيضا هاجر نساء، كما هاجر رجال هاجر أيضا نساء، كنا من الكفار فأسلمنا ثم ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبنا إلى المدينة. وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، يعني خرجت مهاجرة، خرجت مهاجرة. والشرط الذي بينهم أن من أتى مهاجر يرد، سواء الرجل أو امرأة، رجل أو امرأة، لكن القرآن استثنى النساء، القرآن نزلت آية أن هذا الشرط لا يوفى به من جهة النساء. فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءك المؤمنات ومهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله ولهم يحلون لهن. فنزلت هذه الآية فترك النبي صلى الله عليه وسلم النساء، النساء لا يردهن إليهن، أما الرجال فإنه يردهم. وقال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية، يا أيها الذين آمنوا، يعني إذا أتى المرأة مهاجر يمتحنها، معنى يمتحنها يعني يختبرها ويسألها، هل هاجرت لأجل الدنيا، هل هاجرت لأجل مصلحة، هل هاجرت تريدين أمرا، حتى يتضح أنها هاجرت لله متدينة، ثم بعد ذلك يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، إلى قوله إلى غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله، إلا بقوله. وفي هذا أيضا يؤخذ منه أنه لا يجوز مصافحة النساء، لا تجوز مصافحة المرأة، وكون الإنسان يضرب بمخيط من نار أحب أهون من أن يصافح امرأة لا تحل له. ثم ذكر حديث زياد بن علاقة قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، أيضا هذا الشاهد للترجمة، النصح لكل مسلم. والحديث الذي بعده أيضا حديث جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فبايعه على إقام الصلاة يعني أداء الصلاة بشروطها وواجباتها وأركانها كاملة على الهيئة التي شرع الله عز وجل، وإيتاء الزكاة أيضا بايعه على أن يعطي الزكاة طيبة بها نفسه، طيبة بها نفسه مؤمنا بذلك، لا يضجر ولا يتألم ولا يبخل. والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، وهذا عام، هذا عام، أن ينصح لكل مسلم في كل شيء، في كل شيء، سواء في البيع والشراء أو في غيبته أو في غيرها، فإن هذا من النصح، هذا من النصح لكل مسلم. ولهذا من النصح لكل مسلم ألا يغشه في البيع، وألا يغتابه، وألا يفسد ذكره عند الناس، وألا يسقطه إلى آخره، هذا كله من حربة المسلم، هذا كله من النصح لكل مسلم. نعم. باب إذا باع نخلا قد أبرت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم. بس حديث واحد. طيب. قال رحمه الله تعالى باب إذا باع نخلا قد أبرت، هذه الترجمة عقدها الاشتراط في بيع النخل، اشتراط في بيعه النخل. ومناسبة الباب، مناسبة الباب لكتاب الشروط، لأن فيه شرط، لأن فيه شرط، إذا باع نخلا قد أبرت فإن الثمر يكون للمؤبر، يعني للبائع، إلا إذا اشترط المبتاع، هذا الشاهد، إلا إذا اشترط المبتاع، هذا الشاهد للشروط في بيع النخل. ولهذا قال باب إذا باع نخلا قد أبرت، أما إذا لم تؤبر فما يحتاج شروط، إذا لم تؤبر ما يحتاج شرط، لأنه ليس عندنا ثمر، ليس عندنا ثمر يكون للبائع أو للمشتري، بل ما بالنخلة فهو تبع لها. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال من باع نخلة قد أبرت، قد أبرت، والتأبير التلقيح، التأبير التلقيح، وهذا عند عامة العلماء أن المراد بالحديث التلقيح. ذهب الحنابلة رحمه الله تعالى إلى أن المراد التشقق، المراد تشقق الطلع، يعني إذا باع نخلا لم تؤبر لكن قد تشقق طلعه، تشقق الطلع، فيكون الثمرة البائع إلا يشترطه المبتاع. وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتلقيح لأن التلقيح يكون عند التشقق، التلقيح يكون عند التشقق، والصحيح أنه التلقيح، الصحيح على لفظ الحديث أنها إذا لقحت فالثمرة للبائع إلا إذا اشترط المشتري، وإذا لم تلقح فالثمرة للمشتري إلا فالثمرة للمشتري، فالثمرة للمشتري، فالتعبير هنا أمراد به التلقيح. نعم. والمبتاع المشتري، إلا أن يشترط المبتاع المشتري. نعم. باب الشروط في البايع. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع، هذه الترجمة عامة للشروط في البيع، جميع أنواع البيع. الترجمة التي قبلها لفرد من أفراد البيع وهي بيع النخل إذا أبقرت، وهنا عام واستدل به حديث بريرة، لأن كونه يشترط ويكون الشرط باطل، فكذلك في البيوع يكون الشرط صحيح ويكون الشرط باطل. ولهذا ذكر في الشروط في البيوع ذكر حديث بريرة وأن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، يعني الدين كله عليها لم تقضي شيئا. قالت لها عائشة ارجع إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. وهذا نوع من البيع، كون بريرة تشتري نفسها بالمكاتبة هذا بيع، يعني اشترت نفسها من أسيادها. فاشترطوا، وهذا دليل على شروط في البيع، هذه على الشروط في البيع. لكن هذا الشرط شرط الولاء يكون شرط فاسد. وشرط عائشة يكون الشرط صحيحا. عائشة تقول أعدها ويكون الولاء لي، اشترطت أن يكون الولاء لها، اشترطت وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء يكون لها بدون شرط. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها اشتراط الولاء، لم ينكره عليها، فدل على أن الاشتراط في العقود عموما صحيح، ما لم يكن شرطا محرما كاشتراط الولاء. لأن هذا الحديث عندنا فيه شرطان، شرط صحيح وشرط باطل. الشرط الصحيح شرط عائشة أعدها ويكون ولاؤك لي، هذا شرط صحيح، وهو صحيح من مقتضى العقد، ما يحتاج أن يشترط أيضا، لكن الشرط حد ذاته صحيح. والشرط الباطل أن يبيعوه يكون الولاء لهم، نعم. ولهذا قال ابتاعي يعني اشتري فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. نعم. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وقال سمعت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه بوقية، فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على إثري قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك. قال باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، هذه الترجمة عقدها لاشتراط البائع، اشتراط البائع ظهر الدابة، يعني اشتراط أن يحمل على الدابة إذا باعها، أن يحمل عليها، لكن يشترط في هذا الشرط أن يكون معلوما، يعني معلوم المسافة ومعلوم الحمل الذي عليها، لأن الحمل الذي عليها قد يضرها، ولا يشترط أن يعلم نوع الحمل نفسه، لا، لكن يشترط أن لا يكون الحمل مضرا بالدابة، يشترط أن لا يكون الحمل مضرا بالدابة. ثم أيضا يشترط التعيين، أن يكون إلى مكان معين، يعني بعتك هذه السيارة واشترطت أن أحمل عليها إلى الرياض، إلى المدينة، إلى مكة. أما لو قال بعتك هذه السيارة وأشترط أن أحمل عليها ما شئت أو أحمل عليها إلى أي مكان، هذا لا يجوز، لأن هنا المكان مجهول، فلا بد أن يعين المكان، ولهذا جابر عين المدينة، فهذا شرط جائز. ولهذا قال باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة، وظهرها يعني ما يحمل على الظهر، سمي ظهر لأنه يحمل عليه، فالظهر يعبر به ويراد الحمل، الذي على الدابة. قال إلى مكان مسمى، يفهم منه أنه إذا كان إلى مكان مجهول فإنه لا يجوز، لأن البيع لا بد أن يكون معلوم، الشرط أيضا لا بد أن يكون معلوم الزماني ومعلوم المكان. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل قد أعيا، يعني قد تعب، قد تعب ما يمشي ما يلحق بهم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فسار سيرا ليس يسير مثله. وهذا معجزة، هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال بعنيه بأوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي. هذا الشاهد الترجمة، شاهد أنه استثنى حملانه يعني استثنى ظهره يحمل عليه. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على أثري قال ما كنت لآخذ جملك. يعني بصلى الله عليه وسلم ما اشترى الجمل لأنه محتاج، لا، إنما اشترى يريد أن يكرم جابر أن يعطيها الجمل ويعطيها الثمن، فهو عليه الصلاة والسلام لا يريده، اشتراه لا يريده، إنما ليبين لأصحابه المعاملة الحسنة والمعاملة الطيبة، ولإكرام أيضا صحابته لما أكرم جابر هنا. قال فخذ جمل كذلك فهو مالك، فهو مالك. وهذا غاية الكرم، هذا غاية الكرم، أن يرد السلعة وقيمتها، أن يرد السلعة وقيمتها، خلاف ما عليه بعض الناس الآن. بعض الناس الآن إذا اشترى سلعة وأتى البائع يقول الله أنا هونت ما أبي أبيع، أبي سلعتي، فإنه يرفض أن يردها، بل بعضهم يقول ها يقول هذه فرصة لا تؤول، يعني هذه السيارة رزقني الله بها لا يهمنا هذا الإنسان. هذا غلط، ينبغي للمسلم يكون تعامله طيب، فإن الله يعوضه خيرا، فإن الله يعوضه خيرا. نعم. وقال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقر ظهري حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء وغيره لك ظهره إلى المدينة. وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية. طيب، قال شعبة عن مغيرة عن عامر بن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر البخاري الروايات المختلفة، فبعضها أن جابر اشترط، وبعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بدون أن يشترط. فإما أن يحمل على أنه قال له بعدما اشترط، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بالشرط، فعلى كل حال هي روايات مختلفة وهي قريبة من بعض. فالأولى قال أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة، يعني كأن جابر ما اشترط، أن رسول الله هو الذي بدأه. والثاني قال فبعته على أن لي فقر ظهره، هنا اللي اشترط منه اشترط جابر. قال عطاء وغيره ولك ظهره إلى المدينة، هنا من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن كدر عن جابر شارط ظهره إلى المدينة، هنا جابر. وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابتداء، كأنه قال ابتداء. وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك، القائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله يعني البخاري يقول الاشتراط أكثر وأصح عندي، يعني كون جابر هو الذي اشترط يقول هذا أكثر روايات وأصح روايات عند البخاري، أكثر من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابتداء، قال لك ظهره. ها واضح اللام؟ فكأن الذي وضع الشرط منه النبي صلى الله عليه وسلم، كان الذي وضع الشرط النبي صلى الله عليه وسلم أو تبرع له بذلك. والروايات الأخرى والأكثر والأصح عند البخاري أن الذي اشترط جابر ابتداء، واضح اللام؟ ثم أيضا ستأتي الروايات الأخرى اختلاف في الثمن. فمنهم من قال، من العلماء من قال إن الأوقية هي الدراهم 200 درهم، ومنهم من قال إن الزيادة ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيع، ومنهم من قال إن هذه الروايات يعني يصعب الجمع بينها، وسيذكرها المصنف. نعم. وتابعه زيد بن أسلم. لا، وقال عبيد الله ابن إسحاق. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية. هنا بوقية. نعم. وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته ب4 دنانير. نعم. هنا اختلاف الثمن، لكن هنا يقول الاختلاف سهل. نعم. وهذا يكون وقية على حساب الدينار ب10 دراهم، ولم يبين الثمن مغيرة. عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر وقية ذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر ب200 درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق. وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه ب20 دينارا، وقول الشعبي بوقية أكثر، الاشتراط أكثر وأصلح عندي. قال أبو عبد الله مثل ما قال فيما سبق بالاختلاف هل جابر اشترط أو النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أيضا الثمن اختلف، الثمن اختلف بعضه أكثر من بعض، بعض يختلف هذا ذهب وهذا وقية وهذا درهم، فيقول البخاري الاشتراط أكثر، يعني رواية الاشتراط أكثر وأصح أيضا عند البخاري. نعم، الشاهد على كل حال الشاهد أنه باب الاشتراط، باب الاشتراط لظهر على اشتراط ظهر الدابة إلى مكان معين. نعم. باب الشروط في المعاملة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقال تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. حدثنا موسى قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. قال رحمه الله تعالى باب الشروط في المعاملة، باب الشروط في المعاملة. هنا عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجم هذه عامة، الشروط في كل معاملة، الشروط في المعاملات عموما، المزارعة، المساقاة، الإجارة وغيرها، يعني الشروط في المعاملات عموما. واستدل بحديث المزارعة في خيبر والمساقاة على عموم جواز المعاملة، على عموم جواز الشروط في المعاملة، لأن الأصل صحة الشروط في أي معاملة، سواء مزارعة، مساقاة، إجارة، بيع وغيرها. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، قال لا. لما هاجر المهاجرون كان الأنصار أهل كرم، فقال يا رسول الله اقسم، يعني كل واحد يقول لصاحبه لك النصف، ومن كان عنده مزرعتان قال لك مزرعة ولي أخرى، وهكذا. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بينهم، فقالوا تكفوننا المؤونة، يعني قاله الأنصار، قالوا الأنصار للمهاجرين تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة، هذا الشرط، يعني تسقون الزرع أو الثمر وتزرعون الأرض، وتزرعون الأرض ونشركه في الثمرة، يعني يكونوا شركاء، هذا الشاهد الترجمة، هذا شرط في المعاملة، شرط في المعاملة وهي مزارعة ومساقة، قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. والحديث الذي بعده حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، هذا الشاهد، هذا الشاهد اشتراط ما يخرج، شطر ما يخرج منها، وهذه مزارعة، هذه مزارعة، وعندنا مزارعة وعندنا مساقاة. النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر زارعهم وساقاهم، زارعهم وساقاهم، زارعهم ها أعطاهم أرض بيضة يزرعونها، والنخل جعلهم يسقونه على الثمرة، فهذه مزارعة، النخل مزارعة، مساقاة، النخل مساقاة، والأرض مزارعة يزرعونها، فعامل أهل خيبر على المساقاة والمزارعة، يعني يزرعون الأرض البيضاء ويسقون الثمر، ويسقون الأرض التي فيها ثمر على شطر ما يخرج منها، يعني على النصف، على النصف. هذا الشاهد، هذا الشاهد، هل هذا شاهد البخاري، هل هذا أراد هذا شاهد المزارعة أو شاهد المعاملة عموما؟ للمعاملة عموما، لأنه ترجم بالمعاملة. فما جاز إذا كان الشرط يجوز في المزارعة والمساقاة فإنه يجوز في المعاملات الأخرى، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. نعم. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرط. وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرتي فأحسن، قال حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال رحمه الله تعالى باب الشروط في المهر عند عقد النكاح، هذه الترجمة معقودة للشروط في المهر، للشروط في المهر عند عقد النكاح، فإن الشروط في النكاح كالشروط في بقية المعاملات، كالشروط في بقية المعاملات، منها شروط جائزة ومنها شروط محرمة، ومنها شروط محرمة، والمصنف هنا عقدها للشروط الجائزة في النكاح، للشروط الجائزة في النكاح، وسيذكر المصنف بعد ذلك سيذكر الشروط الغير جائزة في النكاح، الغير جائزة في النكاح، فهنا ذكر الشرط الجائز، قال باب الشروط في المهر عند عقد النكاح. وقوله عند عقد النكاح يفهم أن الشرط لا بد أن يكون عند العقد أو قبله بيسير، يعني أما يكون الشرط مقارنا للعقد أو يكون قبله بيسير، تقدمه بيسير. وقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط، إن مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا كلام عظيم من عمر، هذا كلام عظيم من عمر، يعني أن الحقوق تقطع عند الشروط، الحقوق تقطع عند الشروط ولا ينازع فيها، لا ينازع فيها، والمسلمون على شروطهم. فإذا اشترط الإنسان شرطا قطع له شرطه، ولا بد ولا يمكن أن يترك هذا الشرط أو يجبر على خلافه، يجبر على خلافه لأنه شرط عن تراض، شرط عن تراض. ولهذا قال إن مقاطع الحقوق عند الشروط، فإذا أردت أن تسلم يسلم لك حقك ويسلم لأخيك حقه، فعليك بالشرط، عليك بالشرط. أما بلا شرط تضيع الحقوق. ولهذا بعض الناس إذا أتى شخص يعمل في بيته مثل كهربائي أو سباك وغيره يتركه يشتغل ولا يتفق معه، أو يقول له أنا سأشتغل وأنت أعطني الذي تعطيني، هذا غلط، لأنه لن يرضى أو قد يأخذ منك أكثر ثم تقع بإحراج. نعم الفقهاء يقولون له أجرة المثل، يعني إذا لم يكن اتفاق له أجرة مثل غيره، لكن هنا الاتفاق أسلم، الاتفاق أسلم لك وتقطع الحدود عند الاتفاق ويسلم الناس. قال ولك ما شرط، يقول عمر يعني لك ما شرط. إذا اشترط الإنسان شرطا جائزا فإن شرطه له، وإلا ما الفائدة، ما الفائدة من الشروط إذا كان الإنسان لا يكون له شرطه، ما الفائدة أن اشترط فشرطه له. وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في المصاهرة فأحسن، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفالي. وهذا الشاهد قال ووعدني فوفاني، هذا شرط، هذا شرط، إلا إذا كان الشرط في عقد النكاح محرف فإنه لا يجوز. يعني مثل اشترطت أن يطلق ضرتها، أن يطلق ضرتها، هذا حرام، هذا لا يجوز. أو مثلا اشترطت أن لا يستمتع بها، ما الفائدة من الزواج أجل، هذه كلها شروط لا تجوز. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. أحق الشروط، نعم أحق الشروط ما استحللتم به الفروج، لأن الفروج محرمة، فروج محرمة، والذي أحلها هذا الشرط، الذي أحلها هذا الشرط، يعني العقد الذي فيه هذا الشرط. فما أعظم ما يوفى به الحقوق ما يستحل به، ما يستحل به الفروج. نعم. باب الشروط في المزارعة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزراقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق. قال باب الشروط في المزارعة، هذا الترجمة معقودة للشروط في المزارعة، الشروط في المزارعة عموما. والشروط في المزارعة تنقسم إلى قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة، شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة التي ليس فيها غرر، ليس فيها غرر وليس فيها مقامرة، ليس فيها غرر وليس فيها مقامرة ولا ضرر إلى آخره، هذه شروط صحيحة، هذه شروط صحيحة. والفاسدة، الفاسدة ما كان فيها غرر أو ضرر، أو ضرر، كما تكون المزارعة مثل على جهة معينة، يعني يزارعه مثلا هذه الأرض يقول أزرع لك هذه الأرض ولي لي ما ينتج من الجهة الفلانية، لي الجهة الشمالية مثلا أو الجهة الجنوبية، هذا لا يجوز، يعني ممكن تظهر الجهة الشمالية ولا تظهر الجهة الجنوبية، هذا غرر مقامرة وغرر ما يجوز. لكن لو قال لزارعك على النصف أو على الربع فهذا يجوز، هنا يجوز. ولهذا قال باب الشروط في المزارعة. ثم ذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقلا يعني زرعا فكنا نكري الأرض، نكري يعني نؤجر، نؤجر الأرض نكري، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق. يقول فكنا نكري الأرض يعني نزارع الأرض، نؤجرها على ما يخرج منها، على ما يخرج منها، لكنهم يقولون ها نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، يعني على جزء معين، على جزء معين، يعني يقول ازرع لي هذه الأرض ولي ما ينبت على السواقي مثلا، هذا لي والباقي لك، أو لي الجهة الشمالية أو الجهة الجنوبية أو الشرقية أو الغربية، هذا محرم. لماذا؟ لأن ممكن تنبت هذه ولا تنبت هذه، ومثله النخل، إذا قال أسقي هذا النخل، أسقي هذا النخل، قال أسقيه بشرط أن يكون لي ثمر البرحي والباقي لك، أو لي ثمر الخلاص وأنواع التمر الأخرى، أنواع النخل الأخرى لك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ممكن ينبت هذا ويهلك هذا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن هذه لما فيها من الغرر والضرر. قال ولم ننهى عن الورق، الورق الفضة، يعني لم ننهى عن الأجرة، يعني إذا كانت الأرض مؤجرة بنقد بفلوس هذه لا بأس، يعني قال أعطيك هذه الأرض تزرعها بشرط أن تعطيني كل شهر 1000 ريال أو تعطيني السنة 10,000 ريال، هذا أجرة، أجرة بورق بفضة أو بفلوس. الآن الناس لا يتعاملون بالفضة والذهب، يتعاملون الآن ها بالنقد، يتعاملون بالفلوس، واضح ولا لا؟ فهذا لا بأس، هذا لا بأس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن أجرتها أن تؤجر بنقد، أن تؤجر بنقد كما هو المعمول الآن. الآن بعض الناس يستأجر بإنسان مزرعة، يأخذ مزرعة يقول له بزرع المزرعة هذه السنة، هذه السنة بزرعها وأشتغل بها ولك 20,000 ريال في السنة، ها ما حكم هذا؟ هذا جاهز، لأن هذا هذه المزارعة ها إجارة، إجارة ليس على جزء ما يخرج منها، ليس على جزء معين لما يخرج منها، فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ولم ننهى عن الورق. نعم. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد، ولا تناجسوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. الباب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، هذه الترجمة عقد المصنف للشروط التي لا تجوز، المحرمة التي لا تجوز في النكاح، التي لا تجوز في النكاح. والشرط الذي لا يجوز في النكاح يكون باطل، يكون باطل والعقد صحيح، العقد صحيح والشرط، والشرط باطل، والشرط باطل. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا، وهذا سبق، هذا سبق في كتاب البيوع، ولا تناجشوا، والنجش لا يبع حاضر لباد، يعني صاحب البلد لا يبيع على الباد الذي قدم البلد لأنه لا يعرف الأسعار، ولا تناجشوا، لا يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ولا يزيدن على بيع أخيه، يعني لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسوم أيضا على سوم أخيه، ولا يخطبن على خطبته، هذه محرمة أيضا، هذه محرمة أن يخطب على خطبة أخيه إلا بشروط، إلا بأمور، إذا كان لا يعلم أو يعلم أنهم ردوه أو أذن إلى آخره. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها، هذا الشاهد للترجمة، هذا الشاهد، هذا من الشروط المحرمة في النكاح، هذا من الشروط المحرمة في النكاح. فلا يجوز أن تشترط المرأة طلاق أختها، يعني ضرتها، ضرتها لتستكفي إناءها، تستكفي إناءها، لأن الزوج ينفق عليها، الزوج ينفق عليها طعام وشراب وسكنة، فكأن لها إناء، يعني هذا البيت وما فيه من الطعام والشراب كأنه إناء لها، كأنه إناء لها، فإذا طلقت المرأة انكفى هذا الإناء، انكفى، يعني ما عند أحد ينفق عليها، حرمت النفقة، حرمت السكنة، ثم رجعت لأهلها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تسأل المرأة طلاق أختها، هذا شرط محرم، إذا اشترط في العقد فإن الشرط، الشرط محرم ولا يجوز، والعقد يكون صحيحا، لا تكون صحيحا. لكن لو طلق، لو اشترط الطلاق أختها ثم طلق، نقول الطلاق صحيح، طلاق يقع لأنه وقع من عاقد، لكن يأثم، لكنهم يأثمون على هذا، على هذا الشرط. نعم. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، رد رد عليك، نعم الوليدة والغنم رد عليك، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط التي لا تحل في الحدود. لما ذكر الشروط التي لا تجوز في النكاح ذكر أيضا بعد الشروط التي لا تحل في الحدود، وهذا هو المناسب لكتاب الشروط، هذا المناسب لكتاب الشروط، لأن قوله في الترجمة في الكتاب كتاب الشروط يعني يشمل الشروط الصحيحة والفاسدة، سيتكلم عليها كلها، يتكلم عليها كلها. فهنا الشرط الفاسد، هنا الشرط. قال: باب الشروط التي لا تحل في الحدود، يعني الشروط المحرمة، الشروط المحرمة التي لا تحل في الحدود. ثم أورد حديث العسيف الأجير، والشاهد من إراده، شاهد من إراده أنهم دفعوا له 100 من الغنم شريطة الحد، شريطة يسقط عنه الحد، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، رد الغنم له. لماذا ردها؟ لأن الشرط فاسد، لأن هذا الشرط فاسد. فذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بين بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا، يعني أجيرا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاة وليت. هذا الشرط، هذا الشرط، افتدى يعني أعطاه، دفع لهم عوض فداء عن الحد، فداء الحد يعني بشرط ألا يحد، بشرط ألا يحد. فهذا شرط في الحدود، هذا شرط في الحدود، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، رد الغنم وأبطل هذا الشرط، لأن الشرط هذا يلغي إقامة الحد، فهو محرم، محرم ولا يجوز. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا أقضي أن بينكم بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك، لأنه شرط فاسد. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وتغريب عام. أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر صلى الله عليه وسلم فرجمت. نعم. باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت: يا أم المؤمنين اشتريني، فإن أهلي يبيعوني فاعتقيني. قالت: نعم. قالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت: لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة؟ فقال: اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت: فاشتريتها فاعتقتها، واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. هذه الترجمة معقودة لما يجوز من الشروط في المكاتبة، لما يجوز من الشروط في المكاتبة، وما لا يجوز. وهذه الترجمة معقودة إلى الذي يجوز، إلى الذي يجوز. وهنا قال: من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع، لأن المكاتب باع نفسه، يعني اشتراها، اشترى نفسه من سيده، أعطاه عوضا، كتبه على أن يشتري نفسه. فإذا رضي العبد أن يشتري نفسه من سيده وكتبه على ذلك فإنه جائز، فإنه جائز. وما اشترط في المكاتبة جائز إلا أن يكون محرما، ما اشترط في المكاتبة جائز إلا أن يكون محرما، كأن يشترط أن تكون مثلا منجمة، الفلوس منجمة، أو يشترط أن تكون دفعة واحدة، أو يشترط أن تكون كل شهر أو كل سنة، هذه شروط جائزة، هذه شروط جائزة. لكن لو اشترط الولاء مثلا هذا شرط محرم، هذا شرط محرم فلا يجوز. وذكر حديث عائشة في حديث بريرة، وقد كرره البخاري كثيرا لاستنباط الفوائد منه، الفوائد منه. والشاهد هنا، الشاهد هنا قال: فقال اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا، وليشترطوا ما شاءوا، يعني إذا كان اشتراطهم صحيح فلهم اشترطوا، وإذا كان اشتراطهم باطل فلا ينفعهم، لا ينفعهم اشتراطه، لا ينفعهم اشتراطه. فهم هنا لا يريدون إلا شرط الولاء، هنا لا يريدون إلا شرط الولاء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وليشترطوا ما شاءوا، فكأن قوله ليشترطوا ما شاءوا كأنه تأنيب لهم، تأنيب يعني فليفعلوا ما شاءوا، هذا حرام، لا يمكن أن يحل، أن يحله اشتراطهم، أن يحله اشتراطهم. فاشترطها عائشة واعتقتها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن اشترطوا 100 شرط، ما دام من الشروط محرمة. نعم. باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. نعم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النشر وعن التصرية تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة وقال غندر وعبد الرحمن نهيا وقال آدم نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال نهى. خلاص طيب. قال رحمه الله تعالى باب الشروط في الطلاق. باب الشروط في الطلاق هذه معقودة للشروط في الطلاق فإذا اشترط في الطلاق شرطا فهو صحيح والمراد هنا الشروط المعلقة في الطلاق، يعني إذا علق الطلاق على شيء هذا يسمى شرط. إن دخلت فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق، هذا شرط، هذا يسمى شرط، لأن المراد التعليق. لا يمكن يكون الشرط في الطلاق إلا أن يكون يكون معلقا على حصول شيء. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. إن بدأ بالطلاق أو أخر، يعني الشرط صحيح سواء بدأ بالطلاق أو بدأ بالشرط. بدأ بالطلاق قال أنت طالق إن دخلت دار زيد، أنت طالق إن ذهبت، أنت طالق إن فعلت، هنا قدم الطلاق. أو أخره إن ذهبت فأنت طالق، إن دخلت دار زيد فأنت طالق. يقول هنا لا فرق، قدم الشرط أو قدم الطلاق فهو على شرطه، فهو على شرطه. ولهذا قال إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو حق بشرطه، فإذا علق الطلاق على شيء صح الطلاق وصح التعليق وصح الشرط، سواء قدم الطلاق أو أخر الطلاق، سواء قدم الشرط على الطلاق أو أخر الطلاق وقدم الشرط. ثم ذكر حديث أبي هريرة نهى الله وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر الأعرابي، وهذا مر معنا، هذا كل المهاجر الأعرابي، الأعرابي القادم للبلد، مثل قوله لا يبيع حاضر لباد. وأن تشترط المرأة طلاق أختها هذا شرط محرم، هذا شرط محرم لا يجوز ولا عبرة به. قال وأن استام الرجل سوم أخيه ونهى عن النجس وعن التصرية. نعم. باب الشروط مع الناس بالقول. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إن لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله، فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقي غلاما فقتله فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قرأها ابن عباس أمامه ملك. قال باب الشروط مع الناس بالقول. باب الشروط مع الناس بالقول، هذه الترجمة معقودة للشروط مع الناس أو مع الغير بالقول بدون الكتابة والإشهاد، يعني أن الشرط جائز بالقول بالكلام حتى لو لم يكن هناك كتابة للشرط ولو لم يكن هناك شهود، لو لم يكن هناك إشهاد فإن هذا جائز. وهذه من دقة استنباط البخاري رحمه الله تعالى، فإنه استنبط ذلك من قصة موسى. فموسى يشترط مع الخضر بالقول، يشترط هو الخضر بالقول، لا كتابة ولا إشهاد. وهذا وإن كان شرع من قبلنا، لكن ابن سلمة ساق لنا قصة موسى إقرارا لها، فهذا دل على أنه جائز أن يشترط بالقول ولا يحتاج إلى الكتابة ولا يحتاج إلى الإشهاد. وهذا الحديث حديث سعيد بن جبير، حديث يعلى بن مسلم، حديث عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إن لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله، فذكر الحديث، يعني قصة موسى والخضر. فاشترط موسى، اشترط قال إن سألتك عن شيء فلا تصاحبني، هذا شرط، وهذا شرط بالقول، لا كتابة ولا إشهاد، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. الأولى نسيانا لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لما سأل عن السفينة، والوسطى شرطا لما تكلم عن الغلام، لما تكلم لماذا قتل الغلام، قال بعده إن سألتك فلا تصاحبني، خلاص إن سألتك فلا تصاحبني. والأخرى، الأخرى عمدا، الأخرى عمدا لأنه بعد الاشتراط، ثالثة بعدما اشترط قالها عمدا. قال لا تأخذي ما نسيت ولا تطرقني أمري عسرا، لقين إن لقي غلاما فقتله، فانطلق فوجد الجدار يريد أن ينقض فقام. هذه الثلاث قرأها ابن عباس أمامهم ملك، يعني هذه قرأت ابن عباس، قرأت ابن عباس يعني بدل ما يقرأ وراءهم ملك قرأ أمامهم، قرأ أمامهم. ومعنى الآية وكان وراءهم يعني أمامهم، وهذه ما في شك أنها ما دام القرآن لا يحتاج أن نقول يعني أن هو اللغة العربية، بل اللغة العربية ترجع إلى القرآن، لكن يتكلم أن العرب يذكرون وراء ويريدون الأمام. حتى عندنا الآن، حتى عندنا العام إذا أراد يهدد واحد ولده وش يقول؟ يقول روح أنا وراك. إيش معنى وراك؟ أنا قدام كذا سويت شيء فأنا أمامك، فيقصد وراءهم يريدون الأمام. ابن عباس قرأها وكان أمامهم، وكان أمام قرأها بمعناها. نعم. والشاهد من الترجمة هنا، الشاهد من هذا الباب أن موسى والخضر اشترطا بالقول، اشترط بالقول، فالشرط بالقول جائز لا يحتاج إلى كتابة ولا إلى إشهاد، لكن إذا خافوا أن يحصل شيء أو أن ينكر فإنه تكون الكتابة وتكون الإشهاد، تكون الكتابة وتكون الإشهاد من باب التوثيق، من باب التوثيق، لا من باب أن الشرط لا ينعقد. لا. نعم. باب الشروط في الولاء. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقية فأعينيني، فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولا أكلي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال باب الشروط في الولاء، هذه الترجمة معقولة للشروط في الولاء، الشروط في الولاء. البخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث ويستنبط منه كل مسألة، يستنبط منه فقه كل مسألة. والولاء، الولاء هو عصوبة، هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، هذا هو. فهو عصبة، إذا أعتقه صار الولاء له، هو الذي يعصبه، هو الذي يرثه إذا لم يكن له وارث، إذا لم يكن وارث بالنسب فإنه يكون وارثه الذي اعتقه، فهو عصوبة، عصوبة سببها نعمة المعتق، المعتق أنعم على عبده، أنعم على عبده بالحرية لما اعتقه وجعله حرا. نعم. والشاهد قصة عائشة وبريرة. نعم. باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. حدثنا أبو أحمد مرار بن حموية قال حدثنا محمد بن يحيى قال أبو غسان الكناني أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذ أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر. قال باب إذا اشترط المزارعة إذا شئت أخرجتك. باب إذا اشترط المزارعة إذا شئت أخرجتك. هذا الترجمة عقد المصنف للشروط في المزارعة بدون أن يذكر أجلا. للشروط بالمزارعة بدون أن يذكر أجلا معلوما بدون أن يذكر وقت. يعني يقول مثل زارعتك ومتى ما شئت أخرجك أخرجتك. هذا جائز. أو تبقى متى شئت. تبقى على تسقي هذه الأرض وتزرعها متى شئت. فمتى ما أراد أن يلغي العقد يلغيه لكن بشرط. ليس معنى هذا أنه يلغيه في أي وقت، لا، يلغيه ما لم يكن على المزارع ضرر. ثم اعتبه. ولهذا لو قال زرعتك ومتى ما أخرجتك ورضي فعلى ما اشترطه. فلما زرعها ونبت الزرع وقرب من الحصاد قال خلاص ألغيت العقد. تقول لا، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه ضرر، لا لأنه لم يوقت بأجل، لا، لكن لأنه ضرر سيتلف عليه الزرع ويكون المزارع خسران. لكن من حيث العقد لا أجل له، يفسخ متى شاء. ولهذا قال باب إذا اشترط في المزارع إذا شئت أخرجتك. وفي رواية نقركم ما شئنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم بدون تحديد أجل، ولما تولى عمر أجلاهم. لما تولى عمر أجلاهم. فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا. لما فدع أهل خيبر يعني ذهب عبد الله بن عمر إلى خيبر واعتدى عليه اليهود، اعتدوا عليه وضربوه وفدعوا يده، يعني كسروا المفصل مفصل يده. وهذه عدت اليهود، ولا يعلم من الذي فدع يد ابن عمر. يقول قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله، يعني ما حدد أجل. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يده. لأن خيبر ليس كله اليهود، لا، يعني عمر صار له نصيب في أرض خيبر، بعض الصحابة لهم أراضي في خيبر، لكن اليهود بقوا على أراضي هناك عملهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهناك أراضي أخرى هي للصحابة. ذهب خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجله، يعني ضربت يده ورجله حتى زلت مفاصلهما عن بعض. قال وليس لنا هناك عدو غيرهم. ليس لنا هناك عدو غيرهم. وهذا فيه دلالة أن العداوة سبب قوي للتهمة. يعني أنت إذا أردت أن تتهم أحد أول ما تبدأ بالتهمة لمن؟ الأعداء. فالعداوة قرينة للتهمة، لأن اليهود أعداء للمسلمين. قال وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، يعني نتهمهم. وقد رأيت إجلاءهم، يعني إنهاء المزارعة التي بيننا وبينهم خلاص، ويخرجون من خيبر، فخرجوا واتجهوا إلى الشام. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعد بك قروصك ليلة بعد ليلة؟ يذكره عمر، يذكرهم بهذا الكلام. أظننت أني فقال كان ذلك هزيلة من أبي القاسم. اليهود أهل خبث وأهل استهزاء واستغلال الأمور عن طريق الكذب. فهم يقولون هذه هزيلة من محمد عليه الصلاة والسلام، هذه هزيلة من أبي القاسم، أنه قال كأني كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعد بك قروصك ليلة بعد ليلة. وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أنه يخبر أنهم سيجلون من خيبر وسيذهبون، وفعلا أخرجوا من خيبر في عهد عمر. فقال كان ذلك هزيلة من أبي القاسم. فقال كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من التمر مالا وإبلا وعروضا. نعم، إذا أنهوا العقد فإن الإنسان يعطى ما له، يعطى ما هو من نصيبه، ما يؤخذ حلال أحد، هذا حرام. ولهذا عمر مع ما عندهم من العداء ومع قوله لهم كذبت يا عدو الله كلامه عليهم أيضا أعطاهم حقوقهم، لا يجوز أخذ حقوق الإنسان. ولهذا قال وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. يعني إذا كان عنده نقد أعطاهم عمر نقد، ما عنده نقد أعطاهم بدل النقد تمر، وأعطاهم بدل النقد ابن، حتى وفى لهم حقوقهم، حتى وفى لهم حقوق، ثم أجلاهم. فبعدما أجلاهم عمر خرجوا إلى الشام. الشاهد هنا أن مزارعة خيبر لم تحدد بوقت، يعني أقركم ما شئنا. ولهذا لما أراد عمر إجلاهم أجلاهم، اختار هذا الوقت عمر وأجلاهم في هذا الوقت. نعم. باب الشروط. الأذان كم باقي؟ نعم، دقيقتين ونص. نقف لأن الحديث طويل. نقرأ. نقف حتى نؤذن.